إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا وقفنا في المرة الأخيرة في آخر فصل من فصول هذا الباب، وهو فصل يعني أقحم إقحاما في هذا الباب، وأن مناسبة هذا الفصل في النجاسات. ولكن ابن قدامة رأى أن يضع هذا الباب أو هذا الفصل في باب المياه، لأنه له علاقة بالماء النجس، لأن سؤر الحيوان اللي هو بقية شرب الحيوان، لو كان الحيوان نجسا كالكلب لنجس الماء دون تغير. فرأى ابن قدامة أن المناسبة تكون في هذا الباب. وفي الحقيقة أن النجاسات، باب النجاسات وباب الماء النجس، الاثنين مرتبطين ارتباطا شديدا بعضهم ببعض. لأن لما نأتي في باب النجس نقول ماء تغير بالنجاسة، وما هي النجاسة؟ انظر باب النجاسات. فكأن الفقهاء يعني إيه أحيانا بينتزعون بعض الأبواب، ليرى الفقيه يرى أن هذا الباب مناسبته في هذا المكان، إلا أن هو في عند المتأخرين بيضعوا سؤر الحيوان في باب النجاسات. ليه؟ لأن هم قالوا فصل باب النجس، الماء النجس يعني الماء الذي تغير بالنجاسة أو لم يتغير بالنجاسة، ما هي النجاسة لها باب. فكده وضع ابن قدامة هذا الباب هنا، هذا الفصل في هذا المكان، سيجعل فيه تشتت للطالب. يعني في العلماء الفقه المتأخرين قالوا احنا عايزين نعمل خريطة ذهنية للفقه عند المتأخرين، فقالوا ان احنا نضع ابواب بترتيب واحد بحيث يسهل البحث في كتب الفقهاء. فوضعوا باب، حطوا باب المياه ده خاص بالمياه فقط. لما نقول باب ماء نجس يعني ماء تغير بالنجاسة، ايه هي النجاسة؟ انظر باب النجاسات تجد ما هي، هل هذه نجاسة ام لا، يعني ماء شرب منه حيوان نجس ولا لا، نقول ان كان تغير او لم يتغير، فان تغير فان كان نجس فهو نجس. طب ما هو سؤر الحيوان النجس؟ انظر باب النجاسات. فاصبحت في لما اسال الطالب استخرج لي سؤر الحمار نجس ام لا، هيعرف مكانه بسهوله، ينظر باب النجاسات يعرف. انما لما يقرا في الكافي هيحس التشتت، هيروح باب النجاسات مش هيلاقي سؤر الحيوان، وكذلك في المغني. ليه بقى؟ لان الكافي والمغني مترتبين ترتيب الايه، المتوسطين، طبقات المتوسطين وليس طبقه المتاخرين. فهو راى ابن قدامه ان الفصل في سؤر الحيوان ان مناسبته هذا الباب اللي هو باب المياه، لان غالبا الحيوان يشرب من الماء، والماء يتغير بسؤر الحيوان او لم يتغير، فهو يحكم على الماء بنجاسته ام لا. عايز يقول يعني ان الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بنجاسه الكلب، بنجاسه هذا الماء، طب هل يشترك مع الكلب حيوان آخر؟ هذا السؤال الذي أراد أن يجيب عنه في هذا الباب قبل أن يتركه. فهو الفصل في الحقيقة عند المتأخرين أقحم في هذا الباب. أما في طبقة المتوسطين رأى ابن قدامة أن هذا هو مناسبته، وله وجهة في هذه المناسبة، إلا أن المتأخرين وضعوا هذا الباب في باب النجاسات حتى لا يتشتت الطالب في النجاسة. يتميز أيضا كتاب الكافي بحسن التنظيم. هنا لم يذكر سؤر الحيوان ويترك، لا، ده قال ثلاثة أقسام وبدأ يقسم الحيوانات على حسب اختلاف العلماء فيهم. سؤر الحيوان، السؤر هو بقية الماء الذي يبقيها الشارب في الإناء، ده اسمه سؤر. يعني واحد خد كوباية ماء وشرب وترك البقية، البقية دي بنسميها سؤر، جاية من سارة واسم الفاعل بتاعها سائر. لما نقول مثلا أكلت سائر الطعام، سائر يعني إيه؟ بقية الطعام. فكأن السؤر هو البقية، بقية شربة الشارب أو أكلة الآكل، لما يأكل أو يشرب تبقى بقية في الإناء بيسموها سؤر. وهي في الحقيقة الفقهاء لم يريدوا بذلك بقية الماء فعلا، ده أرادوا بذلك رطوبة الفم. فهو السؤر عايز يقولوا يعني إن أراد الفقهاء بها رطوبة الفم وأجروها على بقية الماء، لأن الماء اختلط برطوبة الفم. إنسان يشرب بيبقى جزء من رطوبة فمه في الماء فيأخذ حكم الكل. طب فرضنا لعاب الحيوان فقط، هل يأخذ حكم السؤر أم لا؟ يأخذ حكم السؤر، لأن هو ده الأصل اللي هيحكم على الحيوان به هو لعابه، ثم بعد ذلك يجريه على بقية الماء أو بقية الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. فسبب الغسل هو الولوغ، وسبب النجاسة هو رطوبة فم الكلب الذي ولغ في الإناء بسببه. فعايز يعني يقولوا إن الاثنين واحد، رطوبة الفم هي حكم السؤر، فأطلقوا عليها سؤر الحيوان لأن هو ده شائع الاستعمال. شائع الاستعمال يعني إيه؟ يعني حمار شرب من ماء، أنا لا أستطيع أن أقول أن رطوبة فمه هي اللي أصابتني، لا، ده أنا بقول سؤره هو الذي أصابني، فسؤره حكم إيه؟ رطوبة الفم. ولذلك ابن قدامة في المغني عمل فصل في آخر هذا الباب وقال إيه؟ إن سؤر الحيوان حكمه يجري على لعابه، يجري على عرقه، يجري على بوله، ويجري على كل رطوبة تخرج من جسمه. وهذا الفصل إن شاء الله سنقرأه لما ننتهي من هذا الباب. هو ثلاثة أقسام طاهر، وهو ثلاثة أنواع، في قسم وفي نوع، ثلاثة أقسام كبار، وكل قسم تحتي ثلاث، يعني قسم الأول الطاهر ده تحتي ثلاث أنواع. أحدها الآدمي متطهرا كان أو محدثا، يعني سؤر الآدمي. طب هو ذكر الآدمي في باب الحيوان ليه؟ لأنه هو يقصد بالحيوان كل حي يسمى حيوان، كل حي. والأحياء نوعين، أحياء بها روح وأحياء ليس بها روح، زي النباتات أحياء بس ما فيهاش روح، والحيوان فيها روح. مش كل كائن حي له روح، إنما اللي لها أرواح، الكائنات الحية التي لها أرواح بخلاف الكائنات الحية التي ليس لها روح. الكائنات الحية اللي ليس لها روح زي النباتات مثلا، دي كائن حي بس ملوش روح. الآدمي هو أطلقه هنا لأنه في الحقيقة يقسم تبع الحيوان، لأنه كل حي يطلق عليه حيوان. متطهرا كان أو محدثا، يعني الآدمي بكل صفاته لعابه طاهر. طيب هو ما قالش مسلما كان أو كافرا، صح؟ طب هل هنا ظاهر كلامه أنه يفرق بين المسلم والكافر؟ لا، ده ظاهر كلامه بيقول الآدمي، كان ممكن يقول المسلم، إنما الآدمي يعني المسلم، يعني لعاب المسلم الكافر يدخل فيه أيضا. الآدمي يطلق على المسلم والكافر، فعشان كده قال متطهرا كان أو محدثا. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه. انخنست منه يعني إيه؟ هرب. انخنس يعني زاغ منه. فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يتفقد أصحابه، وده من حسن الخلق. الإنسان لما يجد واحد يعني يحبه، وبعدين أحيانا الإنسان بيبقى يسير في الطريق ويجد واحد يشوفه ويعمل نفسه مش واخد باله ويمشي، هو حسن الخلق والتغافل، يتغافل عن ذلك، يعمل نفسه مش واخد باله هو كمان، ولما يقابله ما يعاتبوش: هو أنت شفتني وما خدتش بالك؟ إنما يتحسس ما هو الخطأ، لماذا تجاهلني، يمكن يكون زعلان مني. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ يريد أن يستخرج ما في باطنه. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفقد أصحابه ويعلم ما في بواطنهم قبل ما في ظواهرهم، فيسأله: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن ليس بنجس. حديث ده متفق عليه، وفي نسخة ليس ينجس، ولكن الصحيح ليس بنجس. الأدمي الحي طاهر بالإجماع، ده المسلم. أما الكافر حتى الجنين في بطن أمه طاهر، بدليل أن الأم لما تلد جنينها لا يجب غسل الجنين ولا يغسل الماء الذي مس الجنين. إنما الكافر في خلاف، هل الكافر نجس ولا لا؟ والخلاف جاي من الآية إنما المشركون نجس، فالظاهرية قالوا نجس نجاسة حقيقية، إن لو إن رطوبة الكافر أصابت المسلم يجب عليه أن يغسل يده. يعني لو إن الكافر فيه رطوبة، إيده مبلولة بعرق وأصاب المسلم في سلام، فيجب على المسلم أن يغسل يده عند الظاهرية رطوبة فقط. أما لو كان ناشف، لأن في قاعدة بتقول إن النجاسات لا تنتقل إلا إذا كانت رطبة، أما النجاسات اليابسة لا تنتقل، النجاسة اليابسة نجاستها في ذاتها فقط لا تنتقل إلى غيرها، لأن ما فيش مادة للانتقال. إنما الرطوبة، رطوبة النجاسة هي التي تنتقل، يعني سبب الانتقال هو الرطوبة. فلما الكافر يبقى رطب ويمس المسلم عند الظاهرية يغتسل أو يغسل يده. أما عند الأئمة الأربعة والجمهور وهو الراجح أن إنما المشركون نجس، نجس يعني نجاسة معنوية بسبب كفرهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، رواه مسلم وغيره. يعني هنا أراد أن يأتي بهذا الدليل علشان يثبت بأن الجنب كغير الجنب، يعني هو جاب دليل على أن الجنب ليس بنجس، إن المؤمن ليس بنجس عام في الجنب وغيره، وجاب حديث قص في عائشة أنها كانت جنب، أنها كانت حائض، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من موضع فيها. ودي برضو فيها حكمة أخلاقية عالية، بأن المرأة الحائض تحتاج إلى مواساة. الحائض دائما، أنت هل تتذكر حديث أن اليهود كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها، وإذا حاضت المرأة حبسوها في حجرة حتى تطهر؟ يعتقدون أن المرأة الحائض نجس لا يقربها أحد، أصبحت وباء. فهذا يزيد من معاناتها، لأن المرأة الحائض بتعاني من مأساة نفسية في فترة الحيض. لماذا؟ الحيض بيسبب احتباس في الماء، الماء اللي في الجسم يحتبس، وخلايا المخ اللي تحت طبقة، فوق طبقة المخ فيها احتباس للماء، فيضغط على العقل فيجعله دائما متوتر، في توتر، لأن الأعصاب نهايات الأعصاب عند الجلد، فلما يحصل فيها ضغط سن دائما يحس بإيه؟ بانقباض وتوتر عصبي دائما. فالمرأة الحائض دائما متوترة عصبيا بسبب ذلك. ولذلك العلماء قالوا كيف تقضي المرأة وهي حائض؟ لو قالوا أن المرأة تبقى قاضية هتقضي إزاي وهي حائض؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الغضبان أن يقضي، لا يقضي أحدكم وهو غضبان أو وهو جوعان، لو القاضي جوعان يروح يأكل الأول ويأتي عشان خطر يقضي بالحق. ده معنى الإسلام يريد أن يفرغ الذهن بسبب القضية، لأن ممكن خطأ واحد يضيع واحد، ممكن يضيع رقبته. فقالوا لا يحكم الحاكم وهو غضبان، فما بالك بامرأة متوترة تقريبا ربع الشهر، وأحيانا النساء بيبقى الأسبوع ما قبل الحيض برضو في توتر، يبقى نصف الشهر في توتر دائم، يبقى تاخد أجازة 15 يوم عشان تقضي. وعشان كده جماهير أهل العلم يقول لا يصلح أن المرأة تكون قاضية، لأنها لا تصلح أن تكون شاهدة، المرأة لا تشهد. فبسبب هذه المعاناة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسيها بذلك، فيتحسس موضع فاها، موضع فيها، ويضع فاه على موضع الفي بتاع عائشة ثم يشرب منه، فالمرأة تحس بذلك برقي في نفسها أنها ليست بنجس كما كانت تقول اليهود. ده أول نوع اللي هو الأدمي، وإحنا قلنا المسلم فيه إجماع والكافر فيه خلاف، والراجح أن المسلم والكافر كما قال ابن قدامة أن الأدمية كله طاهر. النوع الثاني من القسم الأول، إحنا قلنا القسم الأول طاهر، وده ثلاث أنواع، الثلاث أنواع دول، أوله الأدمي، ثاني شيء ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف، الحيوان مأكول اللحم طاهر بلا خلاف، مش في المذهب، بلا خلاف عند جميع العلماء. ابن قدامة في الكافي بالاستقراء كده ان هو ما يقول بلا خلاف يعني مش في المذهب، احيانا نادره جدا لما يقول ما فيهاش خلاف، دي في المذهب احيانا، ودي هنبينها ان شاء الله في باب الصلاه في مساله كده قال فيها بلا خلاف وكان يقصد بها المذهب، ولكن لعله يعني وضح ذلك لما قال فيها خلاف وبعدين ذكر فيها روايتين. وطبعا فيها خلاف من المذهب، يعني فيها خلاف بين اهل العلم، لان المذهب لا يتفرد عن اهل العلم بشيء الا نادرا يعني. اما هنا يقصد ما يؤكل لحمه يعني طاهر عند جميع الحيوانات عند جميع العلماء، اما جميع الحيوانات التي يؤكل لحمها فلا يستثنون منها شيء. لماذا؟ لان قالوا ان لما يؤكل الحيوان كله اللي هو فيه لحمه وجلده وغير غير الاشياء التي في جسم الحيوان من عرق وغيره الذي يصيبه جلده ولحمه، فما بالك بسؤره اللي هو اشرف شيء في الحيوان اللي هو السؤر، فمن اجل ذلك قال العلماء انه طاهر لانه يؤكل، وما دام هو ماكول يبقى لا حرج في شيء منه. والعلماء لما يقولوا ماكول اللحم كله ماكول، ما فيش حاجه مستثناه، بعض الناس يقولوا لا الفرس يؤكل منه جزء ولا يؤكل منه جزء، لا ماكول اللحم العلماء لا يفرقون بين لحم ولحم، كل حاجه فيها ماكوله. احيانا لما بيذبحوا البقر بياكلوا الكرش، ما فيش حاجه بتترمى عشان ما عدتش، ما فيش حاجه بتترمى، كل حاجه فيها بتتباع، فتؤكل كل شيء يؤكل، ما فيش مانع من اكل اي شيء في هذا الحيوان، فما يؤكل لحمه هو الذي طاهر بلا خلاف، اما ما لا يؤكل لحمه فيه خلاف بين اهل العلم. اما روث ما يؤكل لحمه دي اللي فيها خلاف، احنا بنتكلم عن سؤر ما يؤكل لحمه، اما روث ما يؤكل لحمه الشافعيه مشهور عنهم ان هم بيمنعوا ذلك، عندها مساله مشهوره عند الشافعيه بيمنعوا روث ما يؤكل لحمه، فحتى زرق الحمام، زرق الحمام اللي هو الغائط الذي يخرجه الحمام برضو عنده نجس، ان شاء الله ناتيها في باب النجاسات، انما هو بيتكلم هنا بس عن السؤر فقط. الثالث ما لا يمكن التحرز منه، ما لا يمكن التحرز منه معفو عنه عموما. طب هل أصله نجس أم لا؟ العلماء أحيانا بيقولوا إن النجاسة بيأتي لها حال ويعفى عنها، زي الاستجمار، إن شاء الله لما نأتي في باب الاستجمار هنجد إن موضع الاستجمار طاهر أم نجس معفو عنه. الاستجمار انك انت تشيء تزيل النجاسة بالحجر، وإزالة النجاسة بالحجر يبقى جزء لا يزيله إلا الماء، فالعلماء قالوا في هذه الحالة يبقى أثر يسير للنجاسة معفو عنه. فالعلماء قالوا في نجاسات يعفى عن يسيرها كالدم وغير ذلك من النجاسات. طيب هنا بقى ما لا يمكن التحرز منه، أصله نجس وعفي عنه أم أصله طاهر سؤره طاهر؟ هنأتي هنا بقى ويتكلم. وهو السنور، السنور اللي هو الايه؟ قطة الهر اسمه السنور، وما دونها في الخلقة. هنا دور الفقيه بقى بيخلص لك الحديث ويستنبط منه ويجعلها قاعدة. السنور فيها نص، طب ما دونها في الخلقة جابها منين؟ نكمل معاه كده ونشوف هيقول ايه. لما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا. أبو قتادة صحابي، فقتادة تابعي مش كده، قتادة المفسر المشهور، أما أبو قتادة صحابي. القتادة اللي هو إيه يا أخوانا؟ الشوك، ماشي. دونه خرط القتاد، كلمة بلاغية مشهورة، دونه قرط القتاد يعني أسهل له يروح يخرط الشوك، خرط الكتاد اللي هو جني والشوك. فلما يجي واحد يقول له بقى ايه لما حد يتناوش معاه ويحب يقول له ايه بقى ده كان غيرك اشطر، يقول له دونه خرط القتاد، يعني روح يجني الشوك اقرب له واسهل له من هو ينال هذا الامر، القتاد اللي هو الشوك. فسكبت له وضوءا، سكبت يعني صببت له وضوءا. فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديث صححه الحاكم والترمذي والبيهقي والنووي في المجموع، وقال الحافظ في التلخيص صححه البخاري والعقيلي والدارقطني وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وفي الحديث له بقية إن هو أبو قتادة نفسه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فيعني أراد أن يقول يعني إن هو الصحابة كانوا يقلدون النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الإناء لهرة تشرب منه. طبعا هذا من حسن الخلق مع الحيوان. في واحد لما بيشوف قطة بيشوطها بالرجل، فهذا يحاسب أمام الله عز وجل بهذا الأمر. فإن في امرأة دخلت النار في هرة حبستها وحتى ماتت ولم تتركها، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. فالمقصود ان ده حبستها ما عذبتهاش، فما بالك بالانسان اللي يمسك قطه عشان يعذبها بسبب. طبعا في استثناء للصائل، القط الصائل الذي يهجم على البيوت ويفسد البيوت يجوز للانسان ان يبعده باي طريقه حتى بالقتل. هنا لما سكب لها الاناء، لما اصغى لها الاناء حتى تشرب، بقي في الماء سؤر الهره، فقال لهذه البنت إنها ليست بنجس أو بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها ليست بنجس دي أول حاجة، ده حكم منطوق، يبقى ده قضلنا على المسألة اللي احنا بنقول بقى عليها إن ما لا يمكن التحرز منه نجس أم طاهر. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس، ما ينفعش أن أنا أقول نجس معفو عنه، لا أقول طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس. التعليل بقى هنا في الحديث انها، خد بالك بقى كلمه ان ديت اول ما تلاقيها في الحديث تعرف ان ما بعدها تعليل، انها يعني لا انها من الطوافين عليكم والطوافات. ده لما تاخد في باب القياس العله تجد ان في الفاظ كده للعله، ان او ان دي من الفاظ العلل. انها يعني لا انها، السبب انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات. الحنابلة قالوا طب يعني ايه بقى الطوافين والطوافات؟ يطوف بالرجل يعني لا يحتاج الى استئذان، يعني القط تدخل البيوت ولا تحتاج الى استئذان، فتدخل وتأخذ ما في القدور ودون ان يراها الانسان. في حيوانات تانية تخاف من دخول البيوت، يعني تخاف من الإنسان، تخاف من، أما القط لا يخاف ذلك، بل يدخل خلسة ويأخذ ما يريد خلسة، وهذه من صفات الإيه القطط. فالعلماء فكروا في كلمة الطوافين والطوافات، ما هو الضابط لها؟ إحنا فهمنا يعني إيه الطوافين يدخل بيوت، قالوا ده الحنابلة بقى قالوا سبب الطواف هو قلة الحجم، يعني الفقر، يدخل البيوت بلا استئذان أم لا؟ يدخل بلا استئذان الحية. فقالوا يبقى احنا نحط قاعدة كده ان القطة عشان صغر حجمها تدخل البيوت بلا استئذان، يبقى احنا نحط قدر ان القطة وما دونها في الخلقة، يبقى قالوا دونها في الخلقة تفسيرا للطوافين والطوافات. طب الحمار، هل الحمار من الطوافين؟ من الطوافين، ده بيدخل البيوت وما بيستأذنش، بيدخل البيوت وملاصق للإنسان، لأن في معنى آخر غير قلة الخلقة، إن هو يلاصق الإنسان، فهو من الطوافين، يلاصق الإنسان، الإنسان دائما يركبه ويحتاج إليه دائما. فإذا موضوع الخلقة مش مسلم به، إنما احنا نحط القاعدة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضعها، لا نحورها، نقول كل حيوان يطوف بأي معنى، كلمة طواف ممكن يشتمل دنو الخلقة، ممكن يشتمل أشياء أخرى. فلماذا أنا حجرت واسعا وجئت أنا في معنى واحد بس وخليته هو ده اللي مفسر الحديث ودونه لا يفسره؟ فأرجع للأصل وأقول إن ما لا يمكن التحرز منه زي ما هو قال هنا كده في صدر هذا الباب أو هذا النوع، قال ما لا يمكن التحرز منه، وأكتفي بذلك، إن الطواف هو ما لا يمكن التحرز منه. يبقى كل حيوان لا يمكن التحرز منه ولو كان أكبر من السنور في الحجم، هذا طاهر، دل بمنطوقه على طهارة الهر إنها ليست بنجس، وبتعليله على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه. طيب دونها أنا موافق على كلمة دونها، إنما أكبر منها لا يدخل فيها، لماذا؟ هو ده محل الخلاف، إن دون الخلقة ممكن فعلا يكون من الطوافين ويدخل البيوت لسبب قلة حجمه، أما أكبر من الهرة، طيب هرة حجمها يستوي؟ ما في قطط كبيرة وفي قطط صغيرة، في قطط هي خلقتها كده، في قطط خلقتها كبيرة، هل هذه أيضا من الطوافين ولا دي تستثنى؟ طب دونها ده في قطط قد الكلب وفي حجمها، فهل هذه أيضا من الطوافين أم تستثنى من ذلك؟ فإذا خلقة الهرة نفسها ما هيش ده متفاوتة الأحجام. فهذا الضابط الصحيح فيه أنه يرجع إلى أصل الحديث، إن هو الطوافين، وتفسيره هو ما لا يمكن التحرز منه زي ما هو قال هنا ولا يمكن التحرز عنه، كالفأرة ونحوها. الفأرة هي مؤنثة يعني، أو الفار يعني، ونحوها في الحجم زي العرسة وغير ذلك من أحجام الفأر. فهذا سؤره وعرقه وغيرهما طاهر. السؤر والعرق ليه لا يفسر في المغني بقى أن العرق بناء على أن السؤر طاهر، يبقى العرق طاهر لأنه أقل منه في الشرف، أن السؤر أشرف من العرق. ده القسم الأول. والراجح في النوع الثالث أنه هو التعليل بما لا يمكن التحرز منه وليس بدنو الخلقة. القسم الثاني نجس، يبقى القسم الأول طاهر، وده ثلاث أنواع: الآدمي وما يؤكل لحمه والسنور. هو طبعا نزل بالترتيب الآدمي عشان خارج ما فيهوش خلاف، وبعد كده رجع تاني ما يؤكل لحمه عشان في خلاف في بعض الأجزاء، ثالث اللي هو ما لا يمكن التحرز منه في خلاف أيضا ورجح ذلك أنه طاهر. القسم الثاني نجس، وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما، فسؤره نجس وجميع أجزائه. الجزء سواء بقى جزء منفصل أو غير منفصل، يعني الشعر برضو نجس، ويبقى هو عنده قاعدة كده: ما طهر سؤره طهرت أجزاؤه، وما نجس سؤره نجست أجزاؤه. دي القاعدة اللي حطها لنفسه ومشى عليها. ما دليله على ذلك؟ القياس. احنا بقى هنفند هذه القاعدة ونشوف هي صحيحة ام لا في اثناء كلامنا ان شاء الله. الكلب والخنزير وما تولد منهما، تولد منهما ديت لها معنيين: تولد من كل واحد منهما، يعني الكلب واولاده، والخنزير واولاده وامهاته، السلسله كلها يعني السلاله، او ما تولد منهما بسبب اجتماعهما، كلب نزا على خنزيره ولد حيوان اخر سلعوه، هل هذا الحيوان طاهر أم نجس؟ قال أبوه نجس وأمه مش أحسن من أبوه، فكله طب هيجي منين الطهارة، هتيجي منين؟ فكله نجس. فسموها إيه؟ إنه ما تولد منهما، يعني تولد من كل واحد منهما أو تولد من اجتماعهما. واجتماع الحيوان ده فصل العلماء حروا فيه، كلب نزع على شاه معزة، فولد حيوان يشبه الكلب في صفات ويشبه المعزة في صفات، هل هذا الحيوان طاهر أم نجس؟ هم بقى غلبوا النجاسة، لأن هم القاعدة عندهم إذا اجتمع محظور ومباح غلب المحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، ولولا نجاسته ما وجب غسله. الغسل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل في اي حديث سببه النجاسه، يبقى العلماء حطوا قاعده كده، قاعده استنباطيه، ما امر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغسل فبسبب النجاسه، لان الغسل اهدار للماء، والماء لا يهدر لان مال، لا يهدر الا بسبب شرعي، السبب الوحيد الشرعي اللي هو النجاسه اللي هو مباح فيه غسل. بس كان الأحسن بالمؤلف أن يأتي بحديث آخر في مسلم أوضح من ذلك، وهو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، فنص بكلمة طهور إناء أحدكم في صحيح مسلم، فكان الأولى به في الاستدلال أن يستدل بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، فدل بمنطوقه مش بالمفهوم بقى على ان كلب سؤره نجس، فالافضل ان يقول طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه كلب ان يغسله سبعا، فدل بمنطوقه على ان لعاب الكلب نجس. طب لعاب الكلب نجس ده، هذا متفق عليه بين اهل العلم ولا مختلف فيه؟ لا للاسف مختلف فيه. الجمهور قالوا أن لعاب الكلب نجس، وخالف في ذلك الإمام مالك، قال هو مع أن الحديث في مسلم طهور إناء أحدكم، وهذا هو الرد على الإمام مالك في هذه المسألة، إلا أن الإمام مالك قال أنه هذا لعاب الكلب طاهر بسبب أصل الخلقة، أنه هو ما دام الحيوان كله طاهر يبقى ظاهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله تعبدا، الغسل تعبدا، ولذلك عند مالك سؤر الكلب طاهر والكلب نفسه طاهر، حيوان طاهر. فطبعا الرد عليه هو حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، نص على الطهورية، فمعنى كده أن لعاب الكلب نجس وغسله سبعا تعبدا، يبقى فيه جزء علة وفيه جزء تعبدي. الجزء العلة ان هي نجس، ان الكلب لعابه نجس، التعبدي في هذه النجاسة سبع مرات احداها بالتراب، لان ما دخل التراب في النجاسة، ما هو المدخل؟ مفيش عقلا مفيش مدخل، انما هو المدخل. دعك من الابحاث الحديثة من الدودة الشرطية وغير ذلك مما لا يزيل الا التراب، ده ابحاث حديثة، انما احنا عايزين العلة الحقيقية، العلة الحقيقية التي نزلها الله عز وجل في ذلك سواء مستنبطة أو غيرها. طبعا العلل الحديثة في الإعجاز العلمي مش علل يقوم عليها أدلة، ده علل حكم، في فرق بين الحكمة والعلة. حكمة دي حكمة من حكم الله عز وجل، إحنا بقى الحكم دي معناها أن الله عز وجل أمر الأوامر لحكم وجعل فيها علل. العلة زي العمود الراحة كده بيدور حواليها الحاجة، هي دي اللي بتثبت الدليل. أما الحكمة اللي هي الفايدة اللي احنا هنستفيد منها، زي قالوا مثلا في السجود في الصلاة بتفرغ الشحنات الكهرومغناطيسية اللي في الإنسان زي توصيل الأرض كده، فتفرغ الشحنة فيشعر الإنسان بالراحة عند السجود لأن بيلمس أرضي فبيفرغ الشحنة الكهربائية. طب دي حكمة، وأحيانا يجدوا في الصيام حكم، وفي بعض الأوامر حكم، دي حكم الله عز وجل جعلها عشان يفيد الإنسان. أما ما ينفعش تبقى علة أقيس عليها، ما ينفعش أقول إن كل حيوان فيه دودة شريطية في لسانه يغسل 7 مرات احداها بالتراب. خلاص يبقى الفرق بين الحكمه والعله. العله هنا تعبديه، يعني كلمه التعبدي العله تعبديه، يعني لم يجدوا فيها عله يستوعبها الذهن. لما قالوا اشمعنا النبي ان الكلب اذا ولغ في الاناء يغسل 7 مرات وواحده منهم بالتراب، او عفروه الثامنه بالتراب، 7 مائيه واحده ترابيه، فكروا لم يجدوا عله من الادله من الاحاديث عشان يقيسوا عليها، فتركوها للكلب لوحده. فما دام هي اقتصرت على الكلب وحده تبقى تعبديه، لم ذهن الانسان لم يصل الى استنباط العله. طيب هنا الكلب يقص عليه غيره، هنا بقى قال ايه؟ والخنزير شر منه. يبقى رغم ان المساله ما فيهاش عله الا ان الحنابلة قاسوا برضه، قالوا ان الكلب سبب ان احنا نغسله 7 مرات احداها بالتراب انه شر فيه خبث، ويقص عليه كل حيوان خبيث، فقصوا على الخنزير. والراجح ان الخنزير لا يقاس على الكلب، خلاص الخنزير لا يقاس على الكلب في ذلك. ليه؟ للاختلاف. نص النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب ما فيش عله واضحه نقيس عليها، فيقتصر مدلول الحديث على الكلب فقط. طب كده الخنزير نجس ام طاهر؟ فيش خلاف ان الخنزير نجس، لحمه نجس، فانه رجس، نص الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلحم الخنزير محرم. طب إيه الفرق بين الخنزير ولحم الخنزير؟ الخنزير يعني الحيوان الحي، لحم الخنزير يعني لما يموت، لما يدبح، زي الشاه ولحم الشاه. تعرف في باب الربا يقول لك كده: لا يجوز بيع شاه بلحمها. كلمة شاه يعني حية، بلحمها يعني متشفية. فكلمة لحم الحيوان لحم الخنزير بخلاف الخنزير. فإذا أنا كده بأحمل الآية ما لم تحتمله. الله عز وجل نص على لحم الخنزير، وقال في آية أخرى على لحم الخنزير فإنه رجس، فالنص جه في لحم الخنزير ولم يأتي في الخنزير نفسه. فالعلماء قالوا وخصوصا الملكية، طبعا الملكية ما عندهمش مشكلة لأن الكلب نفسه طاهر، فالخنزير طاهر، ده عند الملكية. إنما جمهور أهل العلم وبعض أهل العلم زي الإمام النووي نقل الإجماع في ذلك أن الخنزير نجس حال الحياة، ولكن المسألة ما فيهاش إجماع على حاجة. الإمام مالك قال أن الخنزير طاهر، وهذا هو الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال والخنزير نجس على المذهب، ولا يقوم دليل على نجاسته، ومن حيث الدليل فهو طاهر. وهذا والراجح أن الخنزير في حال حياته طاهر، ما فيش نص على نجاسته. اللي ورد على نجاسته هو سؤر الكلب فقط. خلاص يبقى تتخلص هذه المسألة على ما يلي: الكلب سؤره نجس، ده عند الحنابلة وعند الشافعية وعند الحنفية من غير الايه؟ دون الملكية، ملكية خلفه. وجسمه نجس عند الحنابلة والشافعية فقط وخلفة الحنفية. يبقى احنا عندنا طرفين ووسط، الطرف الاولاني الشافعية والحنابلة قالوا انه كله نجس، الكلب كله نجس من اول ديله لغاية بقه، شعره نجس، خياله طاهر. عشان في ناس بتتوقع ان انا مشيت خيال الكلب جه عليا، خياله طاهر، اما شعره والله دي حقيقه فعلا، الناس بتتخيل ان خيال الكلب نجس. لا، مفيش خيالات نجسه، الخيال ده عباره عن ان الشمس رمت بظلها على الارض فقط، انما هو مفيش، مش جزء من الانسان. اما كل اجزائه فهو نجس عند الحنابلة والشافعية. الحنفية وسط، قالوا لا احنا بقى نقف، ومع ان المذهب الحنفي من اصحاب الرأي يميل الى القياس، الا ان هو في المسألة دي اخذ بالظاهر، واصبح ظاهري اكثر من الظاهرية في هذه المسألة، وقالوا نقف على النص فقط، النص أتى بالصقر يبقى إحنا الصقر بس اللي نجس. وهذا هو الراجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الكلب أحدكم، مع إن ده أكثر انتشارا، فليغسل أحدكم ثوبه 7 مرات، أو إذا مس الكلب إناء أحد، ما قالش إذا مس. دقة اللفظ النبوي نستنبط منه إذا ولغ الولوغ، لا لو مس الثياب، لا لو لعابه مس الثوب، احنا قلنا لعابه نجس، يغسل الثوب مش 7 مرات، مرة عادية، لأن الحديث قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يبقى النص في الإناء، وكلمة أحدكم للتغليب، يعني فرضنا أنه هو مس ولغ الكلب في إناء جاري، أغسله أنا 7 مرات ولا جاري اللي يغسله؟ أي حد. العبرة فيها بالإناء، مش بأحدكم، دي بيسموها يعني خارج عن المناط يعني. طيب يبقى كده العلماء اختلفوا في عليها 3 أقوال، وإحنا قلنا الوسط هو الصحيح. الحنابلة والشافعية قالوا بنجاسة الكلب كله، المالكية قالوا بطهارته كله، الحنفية قالوا الصقر فقط هو اللي نجس. طيب الحنابلة والشافعية دايما لما يجوا يأتم يريدوا أن يردوا على مسألة الكلب بالذات، فقالوا للحنفية كده لو كلب بال في الإناء يغسل أم بوله طاهر؟ طبعا ده سؤال محرج، مش الحنفية قالت إنه هو طاهر، يستلزم منه طهارة بوله، بس الحنفية أذكياء يعني. قالوا طهارة البول تختص بمأكول اللحم، أما الحيوان غير مأكول اللحم فبوله نجس، فالحنابلة أذكى منهم، قالوا طب يغسل كم مرة؟ قالوا طبعا الحنفية ظاهرية في هذه المسألة، قالوا السقر بس اللي يغسل 7 مرات، فالحنفية قالوا يغسل مرة. طب قالوا أن أنه أعلى، البول أم اللعاب؟ اللعاب طبعا أشرف من البول، فقال كيف يغسلون البول مرة واحدة مع أنه أقذر وأخبث من السقر؟ فالحنفية عندهم رد أيضا، قالوا أن ذلك لم نقول له بعلة، إنما قلنا له تعبدا، فلا يجري القياس على البول. أنت الحنابلة عايزين يقيسوا، والحنفية رغم أن هي أصحاب الرأي قالوا إيه لا يقاس على الصقر شيء، إنما هو إيه الصقر ده تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ، حتى الخلاف فرضنا أنه ما ولغش في الإناء، الولوغ أن يشرب بلسانه، ولغ يعني أدلى لسانه فشرب من الإناء بطريقة الكلب المعروفة، طب فرضنا شرب منه بطريقة أخرى غير الولوغ، فالعلماء قالوا أيضا في هذه المسألة أن الولوغ هنا أغلبي، يعني هو ده شرب الكلب، فبأي طريقة العبرة فيها بالإيه؟ بالسؤر. والخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا يباح اقتناؤه بحال، وبيحاول يأتي بالعلة اللي هي تساوي بين الخنزير والكلب، إن العلة إن الخنزير لا يقتنى والكلب أيضا لا يقتنى، ولكن هذه علة لا تقوى على القياس في هذه المسألة. وكذلك ما تولد من النجاسات، ما تولد من النجاسات، تولد من النجاسات هنا بيقول إيه؟ كدود الكنيف وصراصره، لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب. مسألة دي عايزين نقف جنبها شوية، شوف هو صح ولا غلط. هو طبعا اللي أرشده إلى هذه المسألة القياس، تولد من النجاسة كدود الحش أو دود الكنيف أو صراصر الكنيف، الصرصار الذي في الكنيف، الكنيف اللي هو محل النجاسات الذي يقضى فيه الحاجة، فأحيانا البلاعات بتبقى فيها صراصر، قالوا إحنا هنفرق بين الصراصير اللي بتاعت البلاعات والصراصير التانية. صراصير البلاعات متولدة داخل البلاعات أو دود الكنيف، الدود الذي في الكنيف. فهذه المسألة سيطر عليها على يعني سببها هو سيطرة نظرية قديمة اسمها التولد الذاتي. الجماعة بتوع الأحياء عندهم نظرية داروين، فاكرينها؟ اعتمدت أساسا على نظرية التولد الذاتي ونظرية تانية اسمها النشوء الارتقاء. التولد الذاتي بقى هو ده أساسها. التولد الذاتي إن الحيوانات تتولد ذاتيا فيها، هات كده حتة لحمة نظيفة وعقمها وبعدين حطها كده في الهواء 3 أيام أو 4 أيام، تبص تلاقي إيه؟ بقى فيها دود. من أين أتى هذا الدود؟ ده أنا منظفها وغسلها. فكان قديما يعتقدون أن تولد فيها ذاتيا، اسمها التولد الذاتي. ده بيسموه بقى دود اللحم، دود الخل، دود المش، دود الكنيف، تولد ذاتيا داخل النجاسات. فخدوا حكم النجاسات لأن الأصل النجاسة. خلاص احنا فهمنا هو قال ليه، بس احنا بقى عايزين نعرف القاعدة صح ولا لا. بعد نظرية داروين جه واحد اسمه باستير، عمل اللي هو انت عارف البسترة، بسترة اللي هو التعقيم. باستير ده قال طب خلاص انا هوقع داروين ده في شر اعماله. جاب عملية البسترة وعقم اللحم، عقمها تعقيم شديد وسابه فترة طويلة لم يتعفن ولم يدخل فيه دود، فنقض نظرية داروين. ده الكلام ده بعد داروين ب10 سنين، يعني نظرية داروين اصلا منقوضة من اول ما طلعت ماتت. بس اللي بينفخوا فيها دلوقتي اليهود حتى يضيعوا عقائد المسلمين. فقال انت عارف نظرية داروين مبنية على ايه؟ مبنية على ان الكون ده كله اتخلق عن طريق الصدفة، والكائنات الحية دي صدفة. صدفة ازاي؟ تولد ذاتيا من خلال غبار السماوي، كائن حي صغير جدا دلوقتي مش موجود، كائن حي صغير جدا جدا، ده تولد ذاتيا زي دود اللحمة كده. وبعدين حصل له طفرات بسبب بقى الأشعة الفضائية، حصل له طفرة ورا طفرة ورا طفرة لغاية ما طلع الإنسان. هو ده، إنما ربنا ما خلقوش ولا حاجة. ده كلام داروين. يبقى نظرية داروين أصلا قائمة على كلمة التولد الذاتي دي. دي كانت فعلا نظرية مسيطرة على كثير من الأجيال لغاية ما طلعت موضوع التعقيم ده ونهى هذه النظرية وبقت نظرية خطأ. ولذلك نظرية داروين ده تمنع، منعت من الدراسة في أمريكا سنة 1935 النظرية دي، وإحنا لغاية دلوقتي بتوع ثانوية عامة بياخدوها. طبعا هذا يعني خطأ عقائدي كبير جدا. وطبعا داروين كان مزور، كان بيكتب صور البط والفراخ على إنها صور جنين من بني آدم، ويقول أهو في تشابه أهو، ودي أصلا صور أجنة حيوانات. فدود الكنيف وصراصره إحنا مش موافقين على الكلمة دي، لأن دود الكنيف أصله طاهر. جه منين بقى الدود اللي في اللحمة؟ في الهواء، في هذا الهواء الذي نعيش فيه مخلوقات أخرى لا نراها ويخلق ما لا تعلمون. فعلا دي حياة مش إحنا عايشين فيها لوحدها، كما يوجد الملائكة والجن كذلك يوجد كائنات صغيرة دقيقة جدا أنت لا تراها مطلقا ولن تستطيع أن تراها. وهذه المجاهر اللي إحنا عاملينها وشايفين شفنا جزء منها، يعني البكتيريا اللي هي بقى اللي إحنا قليلة جدا اللي أنت شايفها دي، تبص كده تبص تلاقي العالم في أقل منها والإنسان لم يكتشفها بعد. كل هذا يعيش في الهواء، بينزل على اللحمة فيها بقى من الجراثيم ديت بويضات بقى هذا الدود، فيفقس في هذا اللحم ويعيش. فكلمة دود الكنيفة صرصر والأصل فيه أنه طاهر، لأن تولد من طاهر، بيقول هنا لأنه تولد من النجاسة وفي الحقيقة أنه تولد من الطاهر، فكان نجسا كولد الكلب. القسم الثالث والأخير مختلف فيه. لا لا لا، ما يأكلش حكم الجلالة ولا حاجة، لأنه لا يؤكل أصلا. الجلالة ده يعني مأكول اللحم تغذى على نجاسة، إنما هو أصلا مش مأكول اللحم، متغذى على نجاسة بس مش ما فيش رطوبة تصدني، معفو عنها حاجة بسيطة يعني. شعر وجلد الخنزير برضو ياخد حكم، لأن الخنزير طاهر فشعر وجلده طاهر، ده على مذهب الإمام مالك. إلا إن الإجماع بتاع الإمام النووي يكون صحيح، إنما هو الظاهر قول مالك. يعني أنت تتعجب من إن الإمام النووي ينقل الإجماع بجرأة ومذهب من المذاهب الأربعة يخالفه، فأنت تشك في هذا الأمر. هل الإجماع يأتي على كل الخنزير أم نقل الإجماع في جزء ولم يبينه؟ الإيه؟ طب ما الإمام مالك قال حتى لو بالاستقراء الإجماع ما هو خالف مذهب، في مذهب خالف يبقى جاب الاستقراء من إيه؟ الاستقراء ده إن الواحد ينظر في جميع المذاهب، محدش صرح بالإجماع ومحدش قال إن هو طاهر، فتبص لقي استقر في نفسه أن كل العلماء المعتبرين لا يقولون بطهارته، وفي نفس الوقت محدش قال إن هو نقل فيه الإجماع، فيستقر في ذهني من خلال الاستقراء، إنما الإمام مالك قال بطهارته، فهو يعني هذا الأمر يحتاج إلى مزيد بحث. طيب القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع، أحدها سائر سباع البهائم والطير، ففيها روايتان، سائر يعني باقي السباع بخلاف ما يؤكل لحمه وبخلاف الكلب والخنزير، فقال الكلب والخنزير بقية السباع، البهائم والطير ففيها روايتان، إحداهما أنها نجسة، السبع المفترس، أي حيوان مفترس يسمى سبع، وهو من الطائفة السبعية زي الكلب يأخذ حكم الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الأسد كلب، حديث عتبة صح؟ لما اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فأكله الكلب السبع الأسد وهو في رحلة إلى الشام فأكله السبع، فالسباع هي مع إن الأسد يصنف علميا تحت إيه باب الإيه القطط، في اللي هو الفصائل، إن الأسد قطة طبعا، ده حد واحد يضرب كف على كف، ففيها روايتان إحداهما، والنمر من باب القطط، هو يشبه القطة يعني، أنها نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، حديث ذا مر علينا قبل كده، والحديث احنا قلنا قبل كده أنه صحيح، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ده المذهب، ده المذهب إن الكلب نجس وكل السباع نجسة، والسباع اللي هي المفترسة وجوارح الطير، الطير المفترس أيضا نجس يعني في المذهب، ولأن هنا بيقول فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السباع والدواب فقال إذا كان الباء بلغ قلتين لم ينجسه شيء، معنى كده أنه إن لم يبلغ نجسه، فأخذ منه أن السباع المسؤول عنها نجس، ولأنه حيوان حرم، ده بقى التعليل، احنا قلنا ده نص في تعليل، التعليل بقى ايه، حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه، يبقى في سببين، خبيث حرم لخبثه زي الكلب حرم والخنزير حرم لخبثه، تاني حاجة يمكن التحرز عنه، معنى كده ان ما حرم لخبثه ولا يمكن التحرز عنه طاهر، مش هو اللي قال حرم الخبث ويمكن التحرز عنه، معنى كده ان مفهوم كلامه ان ما لا يمكن التحرز عنه فهو طاهر حتى لو حرم الخبث، زي الهره، الهره لو قلنا القاعده انها حرم لخبثها لانها بتاكل نجسات، فكان نجسا كالكلب، وده المذهب. الثانيه انها طاهره، دي الروايه الثانيه، لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها، فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر طهور، الغبر من اللي هو الباقي، ما غبر يعني ما بقي طهور، في رواية تانية بدل في بطونها في أفواهها، لها ما بقي، لها ما أخذت في بطونها، في نسخة تانية في أفواهها، ولنا ما غبر طهور، رواه ابن ماجه، بس الحديث ده حديث ضعيف، ضعفه البوصري والطحاوي والزيلعي والشيخ الألباني أيضا ضعفه في ضعيف الجامع، لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وده ضعيف. ومر عمر ابن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما بحوض، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع. فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ. حديث مرسل ضعفه الشيخ الألباني. قال الإمام النووي في المجموع: مرسل له شواهد قوية أو تقوي. وقال البيهقي: هذه قصة مشهورة عن عمر وإن كانت مرسلة. والصحيح أن قصة ضعيفة ضعفها الشيخ الألباني. والشواهد اللي الإمام النووي بيقول عليها في المجموع إنها لها شواهد تقوي، هو الإمام النووي نفسه ضعفها، فتقوي زايدة إذا كان هي ضعيفة. فالراجح أن هذا الحديث أيضا ضعيف. طب ما الراجح بقى، الرواية الأولى والرواية الثانية؟ الرواية الأولى ده المذهب، والرواية الثانية هو ده الراجح. ليه؟ لأن القياس على الكلب ماشي، أقل حاجة نقيسه على الكلب. طب الكلب ما حكمه على الراجح؟ نجس الصقر طاهر البدن، صح؟ ده قول الإمام أبو حنيفة. شو ده الكلام اللي اخترناه؟ قلنا الدليل لا يقوى على ترجيح غيره. فمدام نجس الصقر يبقى أقصى ما فيها نقول إن هو إيه؟ أن سائر السباع سؤرها نجس وبقية جسمها طاهر كالكلب، تأخذ حكم الكلب يعني. ده لو قصنا على الكلب. إنما الراجح إن هي طاهرة كما قال هنا الحديث الآخر، طاهرة ولا تقص على الكلب ولا حاجة، إنما هو الكلب بس النص فيه، وبقية السباع والدواب لا تأخذ نفس الحكم. النوع الثاني: الحمار الأهلي والبغلي. أهل نوع حديث اللي هو إيه؟ لا، الحديث نص على الكلب فقط، وقال إذا ولغ الكلب ولم يأتي بغير الكلب. الاعتراض بقى ممكن يبقى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأسد كلب، فهل يدخل فيه أم لا؟ يبقى إحنا بقى نقدر نقول إن كل كلب يسمى كلب يدخل فيه. نقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم سماه كلب من باب إن هو كلب فعلا، أم من باب التغليب أنه كلب من الكلاب أيضا فيه صفة السبعية الكلبية؟ إنما لا يقصد في الحديث اسمها مفهوم الخطاب أو وقت الخطاب. الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب، ويقصد الكلب، ما يقصدش أي كلب لا يندرج فيه عموم الكلاب اللي هي السباع والأسود والنمور، لأنه لم يوافق الخطاب هذا المفهوم. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هو في أسد هيلغ في إناء أحدكم؟ هو هيبص للإناء؟ طب ده صاحب الإناء واقف. فالمفهوم لا يأتي على غير الكلب، لأن إذا ولغ الأسد لما يجي يخش البيوت مش هيخش عشان يلغ في الإناء، هياخد حتة جبنة ويجري. هو ده برضو همة الأسد؟ همة الأسد أعلى من ذلك. فمفهوم الخطاب لا يتناول غير الكلب، الكلب فقط هو الذي يتناوله الخطاب. النوع الثاني، احنا قلنا ده اغلبي، ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ان السباع نجسه لان فيها الدواب، الدواب والسباع، هو الدواب نجسه؟ فالعلماء قالوا ان ده اغلبي، يعني اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث سواء سباع او غير سباع او اي خبث، مفهوم الحديث يعني. احنا قلنا ده منطوق اصلا والمفهوم اقوى منه، ده مفهوم والمنطوق اقوى منه. النوع الثاني: الحمار الأهلي والبغل. ففيها روايتان، هو قال هنا روايتان إنما في المقنع أي الثلاث روايات، وده احنا قلنا من مآخذ الكتاب إنه أحيانا بيقتصر على روايتين مشهورتين ويترك الباقي. إنما في المقنع قال فيها ثلاث روايات. الحمار الأهلي، هو مدام وصف الحمار بالأهلي يبقى فيه حمار غير أهلي زملكاوي، في حمار أهلي وحمار وحشي. الحمار الأهلي فقط هو الايه؟ هو اللي نجس، هو اللي فيه خلاف. أما الحمار الوحشي ما فيهوش خلاف، عشان قطر ايه جماعة الزملكاوية ما يزعلوش. وحمار كمان الحمار الوحشي مخطط، أبيض ومخطط، بس خطوط بقى مش حمرة، خطوط صمرة اتحاد الشرطة. ففيها روايتين، إحداهما نجاستها، دي المذهب إن الحمار الأهلي والبغل الاثنين في المذهب نجس. أنت كده تحس إن المذهب موسع قوي في باب النجاسات، الحيوانات النجسة، إن الكلب وكمان الخنزير والسباع وجوارح الطير، جوارح الطير ده زي النسر زي الغراب، جوارح التي تأكل بمخالبه. وبعدين قال هنا الحمار والبغل، يعني بيوسع في باب النجاسات. والراجح إن إحنا نقتصر على النص فقط ولا نقيس، إن إذا ولغ الكلب هو ده النص اللي عندنا نقتصر عليه ولا نقيس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس، حديث متفق عليه. طيب الرد على الحديث ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال على الحمر يوم خيبر إنها رجس بعد ما اتذبحت، كانت في القدور، فبرضو دخل في مسألة إيه؟ اللحم والحيوان. اللحم نجس، مفيش خلاف في كده، إن الحيوان دي قاعدة، حيوان غير مأكول اللحم لحمه نجس، كل حيوان غير مأكول اللحم لحمه نجس. لو جبت أسد وذبحته لحمه نجس، لو جبت أي حيوان لا يؤكل لحمه وذبحته فهو ميتة، لأن يشترط عشان التزكية تبقى صحيحة، يشترط أن المزكى نفسه يبقى إيه؟ مأكول اللحم. لو مش مأكول اللحم يبقى إيه؟ يبقى لو أنت ذبحته يبقى نجس، يبقى ميتة. فلما حرم يوم خيبر حرم الإيه؟ لحم الحمر، لحوم الحمر مش الحمر نفسها. ولما ذكرنا في السباع الثانية أنها طاهرة، دي رواية تانية بقى اللي هو اختارها ابن قدامة نفسه. احنا قلنا أحيانا ابن قدامة بيختار حاجة والمذهب بيبقى على خلافها، لأن ابن قدامة حر، ده من الخمسة اللي قالوا عليهم إن هو مجتهد مطلق، في خمسة حنبلة العلماء قالوا إنه دول مجتهدين مطلقين، الخمسة دول القاضي أبو يعلى وتلميذه النجيب أبو الوفاء ابن عقيل وابن قدامة وشيخ الإسلام تامية وتلميذه النجيب ابن القيم، خمسة دول العلماء قالوا دول مجتهدين مطلقين. تعرف مطلق يعني ايه؟ في مطلق ومقيد. مجتهد مطلق يعني أصوله تختلف، يعني ليه أصول يجتهد عليها، يعني هو ملوش دعوة بأحد من العلماء، هو بيضع لنفسه أصول ويسير عليها، زي أصول الإمام أحمد كده، كتاب السنة والإجماع والقياس، قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد، قول الحديث الضعيف مقابل القياس وغير ذلك، أو الضعيف اللي هو قابل للتحسين يعني، أو غيره بقى من الإيه؟ من الأصول اللي تجدها في كتب الأصول. هو الخمسة دولت نفس الكلام، هو بقى ليه اختيارات ابن قدامة، بس عنده أمانة علمية، لما يجي يألف كتاب ما بيألفوش على أصوله، هو بيألفه على مذهب، هو قال الكافي في مذهب أحمد. تعرف ابن قدامة لو ألف على الشافعية هتلاقيه بيحط أصول الشافعية وبيدافع عن الشافعية ويرد الحنبلة، ليه؟ لأنه حط لنفسه قيد ويسير عليه. ولكن بقى من أمانته العلمية بيقول إيه أحيانا، بيقول إيه هذا اختياري، هو ده اللي إحنا شفناه في المغني، قال وأنها طاهرة، وقال إيه في المغني بقى والصحيح عندي أنها طاهرة. في فرق كبير جدا من أنه هو يقول الصحيح عندي أنها طاهرة أو الصحيح أنها طاهرة. الصحيح أنها طاهرة يعني في المذهب، الصحيح عندي أنها طاهرة يعني اختياره هو، فهو قال في المسألة دي والصحيح عندي أنها طاهرة، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية، وده قول الجمهور الإمام مالك والإمام الشافعي، وقالوا بأنها طاهرة، وطبعا الحنفية، لأن الحنفية يقولوا ذلك، لأنه قال إذا لم يجد غير سؤرها تيمم معه. مين اللي قال؟ لأنه قال يعني الإمام أحمد، هو بيقول أنها طاهرة ليه بقى الرواية دي؟ لأن الإمام أحمد قال إذا لم يجد غير سؤرها تيمم معه، يعني واحد ما لقاش غير سؤر حمار يتوضأ منه، الإمام أحمد قال له إيه؟ قال له تتوضأ وبعدين تتيمم مع الوضوء، فكده عند الإمام أحمد أنها طاهرة ولا لأ؟ طهرة، لأنه إيه معنى أنه هو يتوضأ منها وبعدين يتيمم؟ توضأ منها يعني طهرة. طب قال له تيمم ليه بقى؟ احتياطي عشان يخرج من الخلاف ويؤدي الصلاة بيقين، ولو لم يحكم بطهارته لم يبح استعماله، لم يبح الإمام أحمد أن يستعمل هذا الماء مطلقا لأنه ماء نجس. ووجهها كلمة وجهها يعني إيه؟ يعني دليلها، دليل هذه الرواية. ساعات بيسموا الدليل وجه. ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. رواه الشافعي في مسنده، بس الحديث ده في إبراهيم بن محمد رجل متروك، والحسين والد داود وهو لين الحديث، والحديث ضعيف، ضعفه الإمام النووي في المجموع وعبد الملقن في البدر المنير، والشيخ الألباني أيضا ضعف هذا الحديث. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، شوف بقى أدلة. ابن قدامة فقيه، الفقيه ده ما بيختارش حاجة إلا ما يبقى عنده دليل قوي جدا. قال: طب أنتوا استدليتم على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحمر يوم خيبر بقال إنها رجس، طب بعد خيبر النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ولا لا؟ طب إيه يعني لما يركب الحمار؟ هو ركوب الحمار يدل على طهارته؟ طب مش الحمار ده بيعرق، وعرقه ده لو إحنا قلنا نجس هيصيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيصيبه. طيب في دليل أقوى منه بقى كان الأولى له أن يفعل به كذا، لو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار، مش ده تبقى أحسن؟ ليه؟ لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. ده هيصلي بقى لو كان الحمار نجس. طب إيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحمار؟ حديث ابن عمر في أبو داود: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار متوجها إلى خيبر، أو وهو متوجه إلى خيبر يصلي على الحمار. طب لو كان يصلي على الحمار ده لو حمار نجس الصلاة تبطل. فهم قالوا إيه بقى؟ قالوا ده متوجه إلى خيبر، إنما الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر. طيب هيبقى برضو دليل ابن قدامة أنه يركب الحمار، طب ما هو راح خيبر بحمار ورجع برضو بالحمار، فهو هذا ركوب الحمار. النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب الحمار، الحمار يعرق ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم من عرقه، فلو كان نجسا لنجس النبي صلى الله عليه وسلم. والبغال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب البغلة، وهديت له بغلة فركبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير ليه؟ لتركبوها. ده في معرض الامتنان، الله عز وجل يمتن على الناس إن هم يركبوا الخيل والبغال والحمير فيركبوها وهي نجسة، وهذا حكم سائر إلى هذا اليوم. فده دليل على أن البغال والحمير طاهرة، لأنه يجوز ما دام يجوز ركوبها يبقى طاهرة، لأنه حيتولد منها عرق والعرق يصيب جسم الإنسان. وكان أصحابه يقتنونها ويصحبونها في أسفارهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، ولأنه يمكن التحرز عنه لمقتنيها، يعني قاعدة ما يمكن التحرز منه فهو طاهر، زي الهرة قال يمكن التحرز عنها، فحتى لو هي نجسة برضو هي طاهرة لأنها من الطوافين والطوافات، فأشبهت الهر. أو يجوز بيعها، ده برضو دليل تاني قوي جدا. مش في قاعدة بتقول لا يحل بيع النجاسات؟ طب كون إن هو النبي صلى الله عليه وسلم باع الحمار أو باع البغل، ده دليل على إنه طاهر مش نجس. بس الرد على هذا الحديث الدليل، قال إن النجاسات التي يحرم بيعها النجاسات التي ليست فيها منفعة، أما النجاسات التي فيها منفعة فيحل بيعها. هو عند الحنابلة إن الكلب نجس لا يحل بيعه، إنما في بعض عند بعض العلماء إنه يحل بيع الكلب المعلم فقط، رغم إنه برضو يجري فيه النجاسات، فأشبهت مأكل اللحم. النوع الثالث الجلالة، وهي التي أكثر على فيها النجاسة، ففيها روايتين. إحنا قلنا القسم الثالث اللي فيه روايتين، قال السباع والبهائم، السباع والبهائم والطير، قال الحمير والبغال. النوع الثالث قال الجلالة. الجلالة ده حيوان طاهر زي البط، فراخ، وبعدين تغذى على نجاسة فتغير لحمه، فلما تغير لحمه النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تركبوها، نهى عن ركوب الجلالة وألبانها. دي أول رواية، إحداهما نجسة. ولأنها تنجست بالنجاسة، والريق لا يطهر، والثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهرة يأكلان النجاسة وهما طاهران. الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة، حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، وحسنه الحافظ في الفتح، أو حسن إسناده الحافظ في الفتح. هو الحديث ده لو صح يبقى دليل على النهي عن الركوب لأنها نجسة. فالقول الأول بنجاسة الجلالة قول قوي، وحل الجلالة إن هي تطعم الطاهرات حتى يتغير لحمها، ودي تساعدنا قوي في القاعدة بتاعت الايه الاستحالة مطهرة لأنه كان طاهر، وبعدين لما أكل نجاسة بقى نجس، وبعدين لما أكل طهارة بقى طاهر، يبقى النجاسة تتغير على حسب حكمها. ويترك يتغذى على الطاهرات حتى يرجع إلى أصله. يعني عندي بطة تغذت على نجاسة، أو الأراميط اللي بتتباع في المصارف دي تتغذى على نجاسة. طيب هذا الحيوان له رائحة وله طعم مخصوص بهذه النجاسة، أخذوا أعيشوا في مكان طاهر يتغذى على الطاهرات حتى يطهر. طب يتغذى قد إيه بقى؟ طبعا هو الشيخ سيد سابق في فقه السنة قال 3 أيام وبعدين قال 40 يوم، والحقيقة إن ما إحناش مرتبطين بأيام، إحنا مرتبطين بالتغير. ما دام هو تغير يبقى لازم يتغذى على الطاهرات حتى يتغير إلى أصله ويرجع تاني إلى أصله طاهر. فالعبرة بقى مش بالأيام، العبرة فيه بتغير الطاهرات. لأن البقرة لو تغذت على نجاسة وبعدين أنا حبستها 3 أيام تتغذى على طاهر، ما ظنش 3 أيام يؤثرون في لحمها، ده يعني ما فتأكل حتى صاحبها يتيقن من أن رائحة النجاسة ذهبت منها. الثانية أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران. الضبع والهر، الضبع مأكل اللحم وعنه يتغذى على نجاسة، فقال قياسا على الضبع ولكن الأول أولى. وحكم أجزاء الأول المذهب هو نجس، هذا المذهب. وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم صور، هو دي بقى الايه الفصل اللي هو بيختم به هذا الباب، او الحكم، القاعده اللي بيختم فيها هذا الباب عشان يريحك انت بقى ما تسالش. فبيقول حكم اجزاء الحيوان من الجلد والشعر والريش حكم سؤره. يعني مثلا ريش النسر نجس ولا طاهر؟ هو هنا في المذهب بيقول النسر نجس، سؤره نجس ولا طاهر؟ نجس، لانه قال السباع، سباع البهائم والطير، الطير السبعة اللي هو جوارح الطير تأكل النجسات الجريحة، يعني تأكل الجيف وغير ذلك، فهي نجسة، فريشه نجس. فحكم صقره لأنه من أجزاء فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم صقره. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به. إذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم صقره. ليه؟ لأن هو لما وقع في الماء اختلط أجزاؤه اللي هي الريش وكده بالماء، فحكم صقره. طب بيقول إذا وقع في الماء ثم خرج حيا، طب وقع في الماء وخرج ميتا، ده مسألة تانية خالص بقى، اللي هو حكمه نجس لأنه ميتة حتى مأكولة اللحم. يعني لو فرخة أو دجاج وقعت في الماء وماتت وخرجت، حكم صقرها؟ لا، ده حكم ميتتها، وميتة الدجاج نجسة. فعشان كده قال حكم ثم خرج حيا، ده الشرط، لأنه هو حي يبقى احنا ما دخلناش في حكم الميتة، فحكم ذلك حكم صقره، بحكم أنا على صقره. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به. ليه؟ لأن الفأرة طاهرة، لأن الفأرة دون يعني من الطوافين والطوافات دون الهرة في الخلقة. نقف عند هذا الحد ونستكمل المرة الجاية إن شاء الله، وإن شاء الله المرة الجاية آخر مرة، في كنت أتمنى أن احنا نخلص النهاردة بس عشان الوقت ما يطولش، فالمرة الجاية إن شاء الله ننتهي من باب المياه، أصعب باب في الفقه أنا بالنسبة لي، أصعب باب في الفقه باب المياه. بعد كده إن شاء الله إيه أبواب سهلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.